اهلا بيكم حبايب قلبي، مش هقول الصغيرين لكن هقول اللي كانوا صغيرين وبقيوا كبار واللي لسه لحد دلوقتي صغيرين. بشكر ربنا جدا عشان جابنا النهاردة حوالين حاجة جميلة وموضوع بسيط لكن في حد ذاته محتاج مننا تفكير. احنا بنحب نفكر وبنحب ناخد الامور واحنا فاهمين ده ليه وده فين وده ازاي. انا النهاردة حكي معاكم في حاجات جميلة قوي بتتكلم عن ذكرى ميلاد الرب يسوع المسيح، لكن زي ما انتم شايفين الجو جو كريسماس جميل كده، لكن انا محتاج قوي اني ارنم لربنا اكتر من شوية مظاهر وشوية شكل خارجي، وهنتكلم برضو في الموضوع ده. انا عايز اشكر جدا جدا حبايب قلبي اللي جم ويعني ساعدوني في الحلقة دي، وأنا نفسي مبسوط منهم ومبسوط من ترنيمهم، كلهم جمال وهتسمعوهم، وأنا عايزكم يعني تركزوا قوي وتقعدوا يعني مركزين في الترنيم اللي هيقولوه، وعايزكم تتعلموا وتترنموا زيهم، ومش حاولوا أحسن لأنهم حلوين قوي، لكن كمان نقدر نساعد بعض نتعلم. اسمعوا الترنيم دي بعد ما تتسجل واسمعوها كتير ورددوها وقولوها، في منها حاجات ما حدش بيقولها كتير دلوقتي انا هرنمها النهارده. عايز اشكر ربنا جدا كمان عشان الفريق الجميل اللي بيعزف معايا، ربنا يبارككم كلكم، وعايز اشكر ربنا عشان يعني الشاب الجميل اللي ربنا بعته لنا النهارده مش يرنم، مع انه ترانيم اطفال، لكن انا مبسوط قوي كمان بالموضوع بتاع البركشنز. انت زعلان؟ طبعا اشكر ربنا. تيمو انا مبسوط منه جدا كمان من البركشنز بتاعته بالبونجز الجميل ده، وانا يعني بدعي كل واحد فيكم انه يشجع بابا وماما انه يعلموه حاجة ليها علاقة بالموسيقى والترنيم، ده حاجة هتساعدنا كتير في الحياة. ربنا يباركنا ويبارك الوقت الجاي لينا. بشكر ربنا جدا عشان الفرصة بتاعت سات سبعة ان احنا نيجي في المكان ده في الطاقة الصغيرة دي ونحكي عن ربنا. برا في زعل كتير، في زعيق كتير، في دوشة كتير، انا عايزكم تسيبوا كل حاجة في ده، وعايزكم تيجوا معايا النهاردة عند طفل المزود، وتعالوا نقول له انك اله عظيم رضيت تيجي من السماء للارض. وانا زي ما رتلت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت، هفضل رتل كمان السنة دي، مع انها سنة وحشة قوي بكل ما تعني الكلمة، وحشة في شكلها وفي موضوع مواضيعها، لكن تخيل ربنا لسه فيها ولسه موجود فيها، فهتفضل مهما كانت الوحاشة برة تفضل لينا ايد ربنا معانا وتواجد ربنا معانا وترنيم ربنا معانا. وانا اشجع كل الناس كبار وصغيرين أو صغار وكبيرين، تعالوا نرنم وتعالوا نهتف ونقول هفضل أرتل بفمي وقلبي وبتسبيحي، أنا هشكر ربي في الظروف دي، هشكر ربي كل يوم بالترنيم، هشكر ربي. يلا نرنم، يلا نفرح بالرب، يلا نتهلل ونشكر رب من كل قلب. هفضل أرتل فمي وقلبي وبتسبيحي، أنا هشكر ربي كل يوم، كل يوم بالتسبيح هشكر ربي، كل يوم بالتسبيح هشكر ربي. هفضل أرتل حتى نسكت كل الناس وبتسبيحي يكبر حبي بالإخلاص، هفضل أرتل حتى نسكتوا كل الناس وبتسبيحي يكبر حبي بالإخلاص، هفضل أرتل للمسيح. يلا معايا، هفضل أرتل فمي وقلبي وبتسبيحي، أنا هشكر ربي، هفضل هفضل هفضل أرتل فمي وقلبي أشكرك وبتسبيحي، أنا هشكر ربي كل يوم بالتسبيح هشكر ربي، كل يوم بالتسبيح هشكر ربي. هفضل رتل لو متضايق أو زعلان والتسبيح ربي خليني فرحان. هفضل رتل لو متضايق أو زعلان والتسبيح ربي خليني فرحان. هفضل رتل للمسيح يا الله معايا. هفضل رتل فمي وقلبي والتسبيحي أنا هشكر ربي. هفضل هفضل هفضل رتل فمي وقلبي والتسبيحي أنا هشكر ربي كل يوم كل يوم بالتسبيح هشكر ربي كل يوم هشكر ربي. هفضل رتل واشكر ربي على الترتيل والتسبيحي عمري مليان بالتهليل. هفضل رتل واشكر ربي على الترتيل والتسبيحي عمري مليان بالتهليل. هفضل رتل للمسيح يلا معايا. هفضل رتل فمي وقلبي أنا هشكر ربي. هفضل هفضل رتل فمي وقلبي والتسبيحي أنا هشكر ربي ثلاث مرات كل يوم بالتسبيح هشكر ربي كل يوم بالتسبيح هشكر ربي كل يوم بالتسبيح هشكر ربي. طب يلا نسقف لهم انتوا الفكاست هنا يلا نسقف لولاد الجمال دي. برافو شاطرين جدا شاطير جدا. التليفونات هنعمل حاجة فيها عشان خاطر النهاردة يعني وانا جاي في السكة انا جيت في وقت طويل قوي اشكر ربنا برضو يعني السكة عندنا الحقيقة غريبة مش مشكلة. انا يعني هخلي التليفونات شوية متأخرة شوية صغيرة وحنخلي التليفونات بتاعتنا مش طويلة يعني أنا هفتح السكة التليفونات كمان شوية كمان وحنخلي التليفونات بتاعتنا قصيرة. بس تعال أحكي لكم إيه فكرة النهاردة اليوم النهاردة وحلقة النهاردة واخدة عنوان اسمه قلبي هديتي. لما تولد الرب يسوع في أرضنا أنا بشكره جدا جدا إنه ما جاش في قصر كبير. عارفين لو كان جه في قصر كبير كانت بقت حكاية صعبة قوي. كان الموضوع وصل معايا لواحد زي حالاتي إنه ما يعرفش يروح له وما يعرفش يكلمه جه بعيد عني. لكن لما جه على الأرض فقير زي ما هتقول زي ما بتقول ترنيمة لسه هنقولها بيقول الكتاب انه المشهد كله كان مشهد تواضع اتضاع ان ربنا لما شاف الانسان مش عارف يوصله هو بنفسه جاله. ربنا جه للانسان. عشان كده النهاردة في حلقة النهاردة البسيطة الجميلة دي هنحكي عن ازاي انا النهاردة أفرح بمجية ربنا على الأرض. هنعمل حاجة تانية جميلة قوي هنرنم له ترانيم حلوة وهنعمل له هنقدم له هدية زي أي صاحب عيد ميلاد هنقدم له هدية جميلة وحنحكي عنها. الترنيمة الحلقة بتقول عنها أنه قلبي هديتي وهقول لكم ليه هو عايز قلوبنا. لكن ببساطة شديدة جدا تعالوا في الترنيمة اللي جاية تعالوا نشوف ربنا الحلو ده. التنيمة اللي جاية دي بيقول كاتبها انه في عيد ميلادك يا رب المجيد يا ريتك تقبل مني هديتي وهديتي يا ربي حب ليك قلبي الصغير ما يساع فرحتي. عندي اتنين جمال جدا يعني انا انتوا هتنبسطوا بيهم قوي اسمهم كارول وجولي مش كده. يلا بينا نرنم التنيمة الجميلة دي وتعالوا ننبسط معاهم في الترنيمة الحلوة دي ونقول له في عيد ميلادك نطلب ودادك. عارفين يا أولاد أحيانا بتحصل حاجة غريبة جدا مننا في ذكرى عيد الميلاد الناس تفرح ببعض وتسيب صاحب عيد الميلاد ما يفرحوش بيه. تخيل لو انت عندك عيد ميلاد وانت مستني الناس تجي لك وتجيب لك الهدايا بتاعتها، وانت لقيت اصحابك كلهم جم وقعدوا انبسطوا مع بعض كده وقعدوا يلعبوا مع بعض وسايبينك انت وحدك مع انك انت صاحب عيد الميلاد، وتقول مثلا هنطفي شمع التورتة، وبعدين تيجي فعلا تعملوا كده، كل واحد ياخد حتة التورتة بتاعته ويجري يقعد في حتة او يقعدوا يلعبوا مع بعض ويسيبوك. اللي كاتب الترنيمة دي بيقول ان احنا جايين لك في عيد ميلادك نفرح بيك انت لاننا بنحبك انت، يا اللي رضيت تجيلنا لحد عندنا في عيد ميلادك يا رب المجيد. نطلب ودادك احنا اولادك ربي يسوع، نحمل سماتك نحفظ اياتك ونعيش حياتك ربي يسوع. زي الرعاه ما جم رحبوا بيك، احنا كمان جينا نسلم عليك، بنقدم طاعتنا وحبنا في عيد ميلادك نطلب ودادك احنا اولادك ربي يسوع، نحمل سماتك نحفظ اياتك ونعيش حياتك ربي يسوع. شرفت يا رب الصغيرين، جيت لنا صغير واكبر منك مين، جيت لنا فادي تشفي العالمين، تعال اسكن في قلبي امين. في عيد ميلادك نطلب ودادك احنا اولادك ربي يسوع، نحمل سماتك نحفظ اياتك ونعيش حياتك ربي يسوع. كمان مرة اخر مرة، في عيد ميلادك نطلب ودادك احنا اولادك ربي يسوع، نحمل سماتك نحفظ اياتك ونعيش حياتك ربي يسوع. احنا عارفين ليه يا رب انت جيت عشان تغفر كل ذنبنا، ترفع ذل الخطية المميت، وحدك تستاهل كل حبنا. في عيد ميلادك نطلب ودادك احنا اولادك ربي يسوع، نحمل سماتك نحفظ اياتك ونعيش حياتك ربي يسوع. آخر مرة، في عيد ميلادك نطلب ودادك احنا اولادك ربي يسوع، نحمل سماتك نحفظ اياتك ونعيش حياتك ربي يسوع. برافو برافو، سقف لهم برضو، سقف لهم، جمال خالص خالص، جمال جدا جدا. رب يسوع لما جه على الأرض جه صغير وجه بسيط وجه فقير. للي عارف فيك القصة، ما عنديش وقت أحكيها، لكن اللي عارف فيك القصة يعرف كويس جدا أنه ما كانش لاقي مكان عشان خاطر يقعد فيه وينام لما اتولد. لكن في ناس النهاردة بتفتح له قلوبها وتقول له مش مجرد ذكرى وقت الناس بتفتكر فيه أو حطوه الناس عشان يقولوا إن ده ذكرى الوقت اللي اتولد فيه المسيح، لكن تعالى يا رب اتولد في قلبي، والنهاردة أنا عايز مكان قلبي ده يكون ليك، تملاه وتباركه وتشجعني وتعزيني وتفرحني. يعني ايه تعزيني دي؟ عزيني دي كلمة يمكن مش بيعرفوا يعني ناس كتير حتى من الكبار أحيانا ما بيعرفوش معناها وبيقولوها. عزيني ده زي ما الكتاب بيقول كده زي ما يكون طفل بيبكي كتير وجات مامته تشجعه وتطبطب عليه. ها ده كلمة عزي، تطبطب عليه تريحه تشوف ايه اللي مضايقه. الكتاب بيقول لنا انه زي الطفل اللي مامته بتعزيه او بتطبطب عليه وبتطيب خاطره، بتقول له ايه يا حبيبي اللي مضايقك، انا عايز ابسطك، عايز اخليك احسن واحد في الدنيا، تروح مسحه له دموعه وتروح واخدها في حضنها. هو ده بالظبط اللي عمله ربنا للانسان عشان يخلي حياته كلها رفعه وقوه وافراح. يسوع اسمه عجيب، هو المسيا، يسوع هو القدير، هو فدية. أنا نفسي قوي قوي قوي، ترنيمة دي بتقول إنه وملايكة في السماء بتبشر أرضنا، ملك الملوك وجانا علشان يضمنا، جه للأرض فقير عشان بفقره نغنى. تخيل جه، أقول إيه؟ أنا كتير جدا صدقوني أنا بقول الكلام ده مش عشان التلفزيون ولا عشان الحلقة، كتير قوي لما أشوف ربنا جه للإنسان يحبه مع ان الانسان هو اللي غلط في حق ربنا. احنا اتنين اخوات وده بيحصل بينا كتير كتير قوي، لما واحد حتى يغلط في التاني يقول لا انا مش هسامحه الا لو جه وقال لي انا متأسف عشان اسامحه. في كتير جدا مننا بيعمل كده. تخيل ربنا، ربنا هو اللي جه لحد عندنا يقول لنا بحبكم وانا مسامحكم لو قلتولي يا رب اغفر لينا خطيتنا. وحنتكلم برضو في النقطة دي. تعال نرنم عن يسوع، يسوع اسمه عجيب هو المسيا. يسوع اسمه عجيب هو المسيا، يسوع هو القدير هو فديا. يسوع اسمه عجيب هو المسيا، يسوع هو القدير هو فديا. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا يا يسوع على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا يا يسوع خلاص. ملايكة في السماء بتبشر أرضنا، ملك علشان يردنا، جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى، زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد افرحي واملي قلبك اغاني، بصلاتك اسهري ده عريسك جاي تاني. يا كنيسة افرحي واملي قلبك اغاني، بصلاتك اسهري ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا تعال نقول حبيب القلب اسمه يسوع البر. اسم يسوع اللي تنبأ عنه كل العهد القديم وقديسين العهد القديم اتنبأوا عن اسم يسوع وانه اسمه هيدعى يسوع لانه يخلص. تعرفين كلمة الخلاص كلمة مش موجودة بس غير في المسيحية، مفيش حتة تانية موجود فيها كلمة الخلاص. يعني لو جيت قلت لحد خلاص يقولك خلاص يعني خلاص ولا لسه مثلا، لكن خلاص اللي بيتكلم عنه اللي كنا بنرنم عنه يسوع جه للخلاص لأن اسمه يسوع، اسمه معناته يخلص، مش بس يخلص من الخطية لكن ينفع يخلص حتى في الظروف الصعبة، ينفع يدي خلاص للرب الخلاص. حبيب القلب اسمه يسوع البار. أنا عايزكوا تقولوا معايا ده النهاردة، عايزكوا تفرحوا بيه وتقولوا يا ناس أنا قلبي اختار. هنقولها كلنا بصوت واحد، هنفرح بيها وهنهتف للرب. حاضر يا عم رفيق، حاضر. يلا بضحكة. يا ناس أنا قلبي اختار، يا صغيرين يا كبار، يا ناس أنا قلبي اختار، يا صغيرين يا كبار. حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، اسمه يسوع البار. حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، حبيب القلب اسمه، اسمه يسوع البار. اختاروا الجمال، الناس اختاروا المال او اختاروا الجمال، لكن حبيبي اسمه اسمه يسوع البار. حبيب القلب اسمه اسمه يسوع البار. ماشي يا سيدي. انا عايز اسقف للجماعه المزيكاتيه دلوقتي. تعرفوا تسقفوا ولا انتوا ما تعرفوش تسقفوا؟ يلا بينا. حبيب القلب اسمه يسوع البار. ده انا لما بختاره النهارده لنفسي هفكر نفسي ليه ربنا اختار الصليب وتحمل اوجاعه والموت الرهيب. تاني ما بتقول كده، هنرنمها مع بعض من ايمي وكارول. جولي انا متاسف خالص جولي. يلا بينا. ليه يسوع تختار تتصلب علشاني؟ علشان بتحبني. هو انت عشان بتحبني ترضى يا رب، ترضى تيجي الرحله الطويله قوي وانت عارف ان اخرها صليب، بدايتها مزود واخرها صليب، واخر حته فيها في الصليب طعنه. انا كتير قوي لما افتكر يعني اللي عمله الرب يسوع عشان ده يخليني افكر الف مره قبل ما ازعله. انا اشجعك قوي النهارده تسمع ده، صوتهم جميل قوي وعايزكم تسمعوا الكلام الحلو ده بيترنم ازاي. ليه يسوع تختار تتصلب علشان؟ يلا نرنم ده. تتصلب علشاني وانا مصير النار. تختار تتصلب علشاني وانا مصير النار ليه تاخد مكاني علشان تحبني عايز تديني حياة وضعت نفسك لأجلي يلا سقفوا لهم. برافو. انا مصدق قوي ان الرب اللي شاف الانسان ما ينفعش يكون ليه خلاص، مش هينفع يخلص من خطيته ولا دين خطيته اللي خدها من ادم وورثها من بابا وجده وبابا جده وجد جده، ورث الخطيه دي واحد ورا التاني. وربنا قال في كتابه انه ما ينفعش حد ينفع يعني يبقى ليه خلاص من غير موت، لانه اجرة الخطية هي موت. وبالمناسبة لازم تخلي بالك قوي الاية الجميلة اللي بتقول اجرة الخطية موت، دي واحدة من قوانين ربنا. يعني ايه قانون؟ في مثلا حاجة اسمها قانون في الحساب، 1+1=2، ده قانون. في قانون عند ربنا اسمه أجرة الخطية تساوي موت. كان لازم الإنسان يموت عشان يوفي خطيته. لما ربنا لقي الحل الوحيد إن الإنسان هو بس اللي هينفع يوفي خطيته بإنه يموت الإنسان ده، قال لأ أنا هاجي أموت بداله. عشان كده الترنيمة اللي فاتت بيقول كده، ليه يسوع تختار تتصلب علشاني وأنا مصيري النار إزاي تاخد مكاني؟ ويرد في القرار يقول علشان بتحبني. عرفتوا ليه جه للأرض فقير؟ عرفتوا ليه اتولد للأرض في الأرض وجه مسافة رحلة طويلة ماشي فيها لحد الأرض؟ أنا عايزنا نتشجع قوي النهاردة ونفهم عظمة اللي عمله المسيح لأجلنا في أنه يتولد على الأرض وأنه يعمل كده عشان كل واحد فينا. قبل ما رنم الترنيمة اللي جاية وهستعد بعد شوية أخد تليفوناتكم، في ترنيمة جميلة قوي يعني إحنا ما تمرناش عليها كلنا، بس حتى لو مش عارفينها ممكن تسمعوها معايا، وكمان حبايبي الولاد الجمال اللي في البيوت ممكن يسمعوها معايا. بتقول محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليها نظير. نظير يعني زي، كلمة نظير يعني واحد مليها نظير، يعني ملهاش حاجة زيها أبدا. محبة تحير لما تغير حال العبد فيبقى أمير. كاتبة الترنيمة دي الأخت صفاء صبحي. أنا عايز أحيي هذه الأخت الحبيبة، وهي من المناسبة مش أختي شقيقتي عشان الناس اللي بتسأل، بس هي يعني من الناس اللي كانوا في وقت من الأوقات في الخدمة يعني شريكة خدمة عظيمة، هي وزوجها الأخ نحامية وربي يباركهم. كتبت ترانيم كتيرة، من ضمن الحاجات الجميلة الترنيمة دي بتقول محبة تفيض على كل الناس، بيض أو سود كل الأجناس، لما الدم بيجري يطهر يدي كل حياته وخلاص. محبة ربي بتدوب قلبي. يمكن احنا مش متمرنين عليها بس انتوا هتسمعوها وعايزكم تتشجعوا وتحفظوها. الترنيمة دي قديمة شوية لكن ما بتتقالش كتير. نفسي يكون البرنامج ده يكون بيشجع الناس انها تبتدي تفكر تاني في الترنيمة. محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليها نصيب. محبة تحير لما تغير حال العبد فيا. محبة تحير لما تغير حال العبد فيا. محبة تفيد على كل الناس أوسود كل الأجناس. لما الدم بيجري طهر يدي لكل حياة وخلاص. محبة تفيد على كل الناس أوسود كل الأجناس. لما الدم بيجري طهر يدي لكل حياة وخلاص. محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليها نصيب. محبة تحير لما تغير حال العبد في الأمين. محبة تغير لما تغير حال العبد في الأمين. محبة تدور تمشي بعيد مهما يكون للشر عبيد. تفك الأسر تدي النصر تخلي القلب تملي سعيد. محبة تدور تمشي بعيد مهما نكون للشر عبيد. تفك الأسر تدي النصر تخلي القلب تملي سعيد. محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة مليها نصيب. محبة تحير فعلا لما تغير فعلا حال العبد سيء. محبة تحير لما تغير حال العبد سيء. محبة ما يعرف قيمتها ولا يعرف عظمة كلفتها غير من وفى ديونه يسوع غفر له أثامه وجملتها. محبة ما يعرف قيمتها ولا يعرف عظمة كلفتها غير من وفى ديونه يسوع غفر له أثامه وجملتها. محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليها نصيب. محبة تحير فعلا لما تغير فعلا حال العبد في الأمين. محبة تحير فعلا لما تغير فعلا حال العبد في الأمين. محبة تحير لما تغير حال العبد في الأمين. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. حبة ربي بتدوب قلبي. قبل ما اخد التليفونات اللي جاية انا عايز اشجع كل واحد فينا عشان ما يبقاش الكلام اللي فات ما تعملتلوش كده قفلة، ما تعملوش موضوع. قبل ما اخد التليفونات اللي جاية انا عايز اشجع اي واحد فينا مش فاهم يعني ايه ربنا جه للانسان. ربنا هو اللي جه للانسان وبيدور للانسان بس انه يريحه من خطيته. عايز يخلي الإنسان مستريح من خطيته، عايز يغفر لي خطيته. مجرد ما الواحد يجي يقول له يا رب يلي جيت من السماء للأرض عشان تورينا عظمة ما صنعت. معلش هاخد ترنيمة تاني مناسبة للكلام اللي بنقوله ده قبل ما ناخد تليفونات. في ترنيمة بتقول كده، رب أنا عايز أرنم ليك. مش كده؟ حلو؟ عجبتك؟ يلا بينا. من السماء لأرضنا. أنا عايز أشجعكم وعايز أفرحكم وعايز أخلي كل بيت النهاردة فيه أفراح من عند الرب، أفراح حقيقية بميلاد يسوع في قلب وفي بيت وفي حياة كل واحد فينا. رب أنا عايز أرنم نفسي أسبح وأرفع اسمك، أنت في قلبي مفرحني فرحي علشان أنت فادتني. جيت من السماء لأرضنا وريتنا طريق من أرضنا للصليب، رفعت كل دين عالصليب اترفعت لكن لسه ما ارتفعت. رب أنا عايز أرنم ليك، رب أنا عايز أرنم ليك، رب أنا عايز أرنم ليك، نفسي أسبح وأرفع اسمك، فرحي علشان انت فادتني. جيت من السماء لأرضنا وردنا طريق من أرضنا للصليب، رفعت كل دين عالصليب اترفعت لكن لسه ما ارتفعت. رب أنا عايز أرنم ليك، رب أنا عايز أرنم ليك. يلا نقول جيت للسماء، يلا قولوا معايا. جيت للسماء لأرضنا وردنا طريق من أرضنا للصليب، رفعت كل دين عالصليب اترفعت لكن لسه ما ارتفعت. رب أنا عايز أرنم ليك، رب أنا عايز أرنم ليك. رب أنا عايز أرنم ليك ويفضل قلبي أفراح وهتاف وتعزيات. رب أنا عايز أرنم ليك، أنا عايز أفرح بيك، وإنت اللي رضيت تيجي للأرض فقير عشان خاطر حياتي. أنا بشكرك، أنا بحمدك، أنا يا رب بديك قلبي وحياتي. ناخد تليفونات بسرعة. ماريو، ألو. أيوة أهلا أهلا، انا بحبك قوي. ربنا يخليك يا ماريو. انت انا بحب كل ترانيمك. ربنا يخليك يا ماريو. انت في سنه كام؟ انا في سنه رابعه. سنه رابعه، جميل. بتصلي يا ماريو؟ اه. طيب بتصلي عشان مصر وعشان الظروف؟ ايوه، امين ربنا يتمجد في مصر، يعمل حاجه حلوه قوي. جميل خالص خالص. لما بتسمع الترانيم دي عن ربنا وازاي نديله قلبي هدية وازاي ان انا يعني احب انه يجي يتولد في قلبي وفي حياتي، لما اجي اعمل كده ده بيخليك تفكر في ربنا ازاي؟ قولي. لما تيجي تصلي ربنا بتقوله انا مش بفتكر مجرد الكريسماس او عيد الميلاد مجرد فرحة وزينة، لكن ازاي يا رب ان انا عايزك تتولد في قلبي وعايز اديلك قلبي هدية. بتصلي ده ولا متعرفش تصلي؟ تعرف تصلي؟ جميل جدا. ربنا يباركك يا ماريو، وانا متشكر ليك انك اتصلت. ربنا يبارك حياتك. رفيق، الو. لا مش انت. الو، بقوله رفيق. بيقول لي نعم. ايوه حبيبي، ايوه يا رفيق، اسمعنا من التليفون يا رفيق. وطي التلفزيون يا حبيبي، اسمعنا من التليفون وكلمني يلا. الو. ايوه عمو رفيق. ايوه اتفضل. ايوه حبيبي، انا بحبك قوي برضو. طب حلو خالص. اشكرك يا رفيق. ميرسي يا رفيق خالص على المحبه دي. قول لي انت فاهم الكلام اللي احنا بنقوله الاول. سنك كام سنه او في سنه كام؟ انا في سنه ثالثه. ثالثه. انا بشكر الرب جدا ان هو جاء من السماء علشاني. يا حبيبي انت بتحب ربنا عشان جه من السماء علشانك. ربنا يباركك يا رفيق. فاهم الكلام اللي بنقوله؟ ايه؟ فاهم الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ فاهمه؟ انت فاهمه؟ ايوه. فاهمه؟ ايوه. طب حلو قوي. عايز تسالني اي حاجه؟ لا. طيب ربنا يباركك يا رفيق. ميرسي خالص خالص. من البرنامج ان احنا مش بس في الاعياد ان احنا نفرح بالعيد وبالحاجات دي، لكن كمان بفتكر ان ده عيد ميلاد الرب يسوع. امين يا حبيبي. ميرسي يا رفيق خالص. مش مجرد نفرح بس في الاعياد لكن نفرح كمان بميلاد الرب يسوع نفسه. امين. تليفون تاني. طيب فصل. اوكي جميل. استنوا شوية بقى. حلو كده. ده جميل قوي. في ترنيمة جميلة قوي انا عايز نرنمها وحابب قوي قوي نرنمها. حاجة مهمة. معلش نستنى شوية. في حاجة مهمة جدا قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي عايز اسيب معاكم الترنيمة دي. ربنا عارف كل واحد فينا. ولما جه خلقه ما خلقهوش زي المكنة اللي بتعمل الشوكولاتة مثلا. عارفين المكنة دي اللي هي بتطلع تحطوا فيها شوكولاتة من ناحية دي ولبن ومش عارف ايه وزبدة وحاجات دي كده بتطلع من ناحية التانية يعني شوكولاتة حتت كده جميلة. ربنا ما عندوش مكنة بتطلع بشر. يعني مش بيدور المكنة دي فبيدخلها من ناحية دي عجينة تطلع من ناحية التانية انسان. ما فيش الكلام ده خالص. ربنا خلق كل واحد فينا لوحده بإيده بنسمة حياته. عشان كده هو عارف كل واحد فينا. عارفك باسمك. عارف انت مين. وعارف ساكن فين. وعارف كل ظروف حياتك. يمكن الشيطان يجي يقولك ايه وعارف انت عملت ايه اليومين اللي فاتوا. ممكن بسهولة خالص. لكن مش ده هدف ربنا. طبعا هو عارف هو انت عملت ايه اليومين اللي فاتوا واليومين اللي قبلهم واليومين اللي بعدهم. عارف. لكن مش ده هدف الترنيمة بتاعتنا اللي بيقول اللي بيرنمها ان افكاري عندك مكشوفة. انت عارف مكاني. عارف اسمي وشكلي. انت عملتني. انت الاله الجميل اللي انا كنت في ذهنك وفي قلبك من بداية من قبل ما تبتدي الخليقة. انت اكبر من الزمن. انت كنت شايفني حتى قبل ما تولد زي ما بيقوله مزمور 139. انت كنت عارفني. عارف كل حاجة عني. عشان كده ربنا بيشجع كل واحد فينا. ما تخافش من اللي بيحصل. ما تخافش من اللي حواليك. ما تخافش من المشاكل الكتير والناس اللي بتزعق وشكل الضرب والحرب. ما تخافش. ربنا عارف بيعمل ايه. كل اللي عليك تعمله انك تجيله لحد عنده النهاردة لحد المزود وترنم معايا الترنيمة الجميلة دي. انا عايز اخلي جوجة الجميلة ترنم لنا الترنيمة الحلوة دي. هنرنم مع بعض الترنيمة دي ونقول له انت عارف مكاني. ايوه خدي المايك. جميل. يلا نرنم ده. افكاري عندك مكشوفة وحياتي عندك معروفة. ما اخجلش منك ربي يوم ما تيجي تاخدني لسمات على السحاب. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. انت عارف مكاني وعارف افكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي واسراري. مفيش ابدا شيء في يوم يخفى عليك من حبك ليا. ناقشني على كفين، انت عارف مكاني. يلا نقول عدد اتنين كلنا مع بعض. فكرني ربي بكلامك واملاني دايما بسلامك، وما يبقاش كل همي ان اعجب الاصحاب. أرضيك بكل قلبي مخجلش من ربي، لما تيجي وتاخدني بسمك على السحاب. انت عارف مكاني وعارف أفكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي وأسراري. انت عارف مكاني وعارف أفكاري، عارف اسمي وشكلي ودقات قلبي وأسراري. ومفيش أبدا شيء في يوم يخفى عليك من حبك ليا. ناقشني على كفين، انت عارف مكاني. روعة روعة. يلا نسقف لها، يلا نسقف. ربنا يباركنا ويخلينا النهاردة نرجع نفكر من جديد في الرب اللي عايزين نديله قلبنا هدية، اللي عارفنا وعارف كل حاجة، ولما جه من السماء عارف كل واحد فينا لأنه هو اللي خلقنا وهو اللي حبنا وهو اللي فدانا. النهاردة بنتكلم عن قلبي هديتي النص التاني كله في الحلقة بعد الفاصل القصير اللي جاي. هاخد تليفوناتكم وهحكي لكم يعني ايه أدي قلبي لربي هدية. تعالوا نطلع فاصل ونرجع سوا مع بعض، خليكم معنا. مع الحدث نتفاعل وبحب وبفهم نتواصل. قد تكون قابلتهم كثيرا من حولك، لكنك لا تستطيع أن تقدر حكاياتهم، طرائفهم ومشاكلهم حتى تشاهدها مجمعة في المسلسل الدرامي. أفراد وعائلات يفرحون معا بلحظات النجاح ويستمتعون بدفء المحبة بينهم، ويقفون أحدهم بجانب الآخر وقت الضيق. مشاكل وتحديات، لحظات فشل يتبعها الصعود، إنها الحياة بصورها المختلفة تتقابلون معها. ومسلسلات سات سبعة. كنيسة حية تعبد الرب. ليست الكنيسة مجرد حجارة صامتة، إنما هي جماعة المؤمنين. وليس أعمق ولا أروع أن أعبد الرب في كنيستي. المسيح هو الوسيط في الفداء. يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة. كنيستي تتابعونه على شاشة سات سبعة في الأوقات التالية. www.sat7.com جديرنا، تنوع وشمولية عبر موقعنا الإلكتروني، خدمات عديدة لإرضائك. بإمكانك متابعة آخر أخبار برامجنا وبشكل يومي، مشاهدة الإرسال المباشر لمحطات سات7 عبر اليوتيوب، مع إمكانية اختيار حلقات برنامجك المفضل في أي وقت تشاء. نواكب الأحدث لنقدم الأفضل. صوت 7 موقع إلكتروني لخدمتك. إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا أو تود طرح أي سؤال أو تعليق على البرامج، سات 7 تقترح عليك ملاقاتها من خلال برنامج السكايب على العنوان التالي: سات 7 تي في، من الاثنين إلى الجمعة بين 12:00 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات 7 على سكايب من أجلك أنت. اللي بعدني جاي من عند الحكيم، نظراته إلي ما ريحتني والتقرير ما كان واضح. أنا مش خايف على حالي إذا بيصير لي شيء، ولكن ولادي بعضهم صغار، ولذا أنا صار لي شيء مين بده يهتم فيهم؟ ولكن أنا اللي بقول لك إيه، عم بتفكر غلط. وسأل الرب صالح، والرب بده يشفيك فيك وبده يجدد مثل النسر شبابك ويخليك فوق راسهم وتفرح منهم وتشوف ولاد ولادهم كمان. حضرنا على السات 7، فيك تحضرنا على الفيسبوك، منحب نسمع منك. اتصل فينا بالتليفون أو بالإيميل أو على سكايب، منحب نصلي لك ومنحب نتنبع عليك، نتوقع أن الرب يعمل معك آيات وعجائب. مع تحياتي أنا أسيس إلي كرم، تحية برنامج آيات وعجائب. الرب يبارك. أنا فرحان لأني صغير ويسوع بيحب الصغار، جه علشان راجع تاني علشان يخطف الأبرار. يسوع قال لي كل الناس خلي أولادي يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. يسوع قال لي كل الناس خلي أولادي يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. أنا فرحان لأني وكمان بيحبني، لازم أسمع كل كلامه وكمان مبسوط مني. والشيطان لما يجيني راح أقوله ابعد عني، واثق يسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني. والشيطان لما يجيني راح أقوله ابعد عني، وانده يسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني. يلا تاني. أنا فرحان لأني صغير ويسوع بيحب الصغار، جه علشان رجع تاني علشان يخطف الأبرار. يسوع قال لي كل الناس خلوا الأولاد يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. يسوع قال لي كل الناس خلوا الأولاد يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. وانا فرحان لاني بحبه وكمان بيحبني، لازم اسمع كل كلامه هو كمان مبسوط مني. والشيطان لما يجيني راح اقوله ابعد عني، واثق يسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني. والشيطان لما يجيني راح اقوله ابعد عني، واثق يسوع ينجني ويسوع حالاً يحميني. اخد تليفونات كمان. احنا النهاردة بنتكلم عن قلبي هديتي. كريم، الو، تفضل. الو. ايوه حبيبي، علي صوتك. ازيك يا عمو؟ ازيك يا حبيب عمو؟ انا كريم وابن سوهاج. انت كويس؟ فاكرني ولا لا؟ انت كريم من سوهاج. كريم طبعا. ازيك يا كريم؟ فاكرني. طيب عامل ايه؟ كويس. طيب وزي بابا كويس؟ طيب الحمد، سلم لي عليه كتير. قول لي بقى، انت فاهم الكلام اللي احنا بنقوله؟ فاهمه كويس؟ بتصلي يا كريم؟ تعالى عندنا تاني. اجي عندكم تاني سوهاج؟ حاضر. حاضر يا حبيبي. صدقني احنا بنفكر ان احنا كل كام حلقة كده نعمل حلقة اطفال في بلد من البلاد، صدقني يمكن ربنا يساعدنا نعمل كده، يعني نصلي وربنا عنده كتير. مرسي يا كريم خالص، ربنا يباركك. اخد تليفون تاني. يوسف اسكندرية. يا جو. الو. ايوة. انا مبسوط عمو. ايوة حبيب عمو. ازيك؟ وطي التلفزيون لما تيجي تكلمني، اسمعني من التليفون مش من التلفزيون. الو. ايوة حبيبي سامعك يا يوسف، تفضل. انا مبسوط اوي ان انا اشتركت معاك عمو ناصف. مرسي يا حبيب عمو ناصف. بتحب ربنا يا يوسف؟ اه بحبه. انا مبسوط اوي ان اتولد في مجوة البقر عشان علمنا التواضع والمحبة. تحب ارنم لك يوسف الترنيمه اللي بتقول في مزود البقر كان نايم يسوع؟ ايوه. اخد تليفون. حاضر. ميرسي يا يوسف، ربنا يباركك. صلي لنا. ناخد جلوري وبعدين نرنم في مزود البقر. ايوه جلوري. الو. الو. ايوه يا جلوري. انا كويسه. انت كويسه؟ اه. طيب حلو قوي. اسمك جميل. انت عارفه اسمك يعني ايه؟ اه. يعني ايه اسم جلوري؟ مجد. يا ولد هايل، اسمك يعني المجد. شاطرة خالص، ربنا يباركك. بتحبي الرب يسوع جلوري؟ سنك كم سنة؟ عندي 10 سنين. 10 سنين بحالهم. طار تديني واحدة. طيب انا يعني مبسوط قوي انك انت يعني كلمتينا، من فضلك صلي وخلي دايما حياتك تبقى مع الرب يسوع دايما. شريف. الو. شريف. الو. ايوه. ايوه. أنا أشريف من كنيسة من بلاد تاني. أشريف من منين؟ من كنيسة من بلاد تاني. فين؟ ألو. أيوة. بلد إيه؟ أنا أشريف من كنيسة من بلاد تاني. آه فين؟ في بلد إيه؟ بلدك إيه؟ أسيوط. أسيوط. أنا أشريف من أسيوط. حلو أسيوط، كويس جميل. أهلا بيك يا شريف، ربنا يباركك. أنت كويس؟ يا شريف؟ أسيوط. ايوه اسيوط، انا سمعت. نحيي اسيوط كلنا، مفيش مشكله خالص. يعني اضحكوا ليه؟ مش كويس كده. ايوه. قول يا شريف، فاهم الكلام اللي احنا بنقوله؟ فاهمه كويس؟ بتصلي عشان ربنا يا ربنا يبقى موجود في حياتك وقلبك؟ انا بصلي ربنا علشان مصر. بتصلي عشان مصر كمان؟ ربنا يباركك بجد يا شريف. سلم لي كتير خالص على كل اسيوط لو سمحت، يعني مع انهم قالوا نعم بس مش مشكله. ربنا يبارككم. ربنا يبارككم. ايوه. معلش هنستنى تليفونات شويه، هرنم في مزود البقر. محدش ايه، يلا بينا. حد عارف التنيمه دي؟ عارفها كويس. يلا بينا. هتقول ايه؟ العدد الاخير ده، انا عارف العدد الاخير ده مش مشهور قوي، ما تحطش في شرايط، بس هو جميل قوي. بيقول بحبك يا رب يا ملك لطيف. جميله قوي. حلو كده. يعني اكيد الرب يسوع لما اتولد على الارض، رغم انه كان الظروف اللي حواليه يعني والبقر بينعر وصوته مسموع وحاجات كده، لكن اكيد كان وشه منور صح. التنيمة دي بتقول العدد ده، تعالوا نقول العدد ده. بحبك يا ربي يا مالك لطيف، اني اطيعك ويكون قلبي نظيف. تعالى يا ربي وبات عندنا وخدنا في الاخر اللي فوق السماء. كمان مرة. بحبك يا ربي يا مالك لطيف، علمني اطيعك ويكون قلبي نظيف. تعالى يا ربي وبات عندنا وخدنا في الاخر لفوق السماء. حلوة. هاخد تليفونات. ماشي اتفضلوا. ستيفن هلو. ستيفن الو. الو الو. ايوه صدقني الو. ايوه يا ستيفن. الو. ايوه يا ستيفن وطي التلفزيون يا ستيفن. ايوه الو ستيفن. الو. ايوه حبيبي. الو. ايوه سامعك صدقني. ايوه ستيفن وطي التلفزيون، اسمعني من التليفون. ايوه حبيبي اتفضل. الو. ايوه يا ستيفن انا سامعك يا بابا اتفضل. طب اقفل واتكلم تاني كمان شويه. اخد ماريا. طيب ماريا. الو. الو. ايوه كده. ايوه ماريا ازيك. الو. ايوه يا ماريا. ايوه ازيك. الحمد لله. كم سنة؟ 12 سنة. جميلة. قوليلي مبسوطة من الكلام؟ انت 12 سنة اصلا تكوني فاهمة احنا بنقول ايه كويس. اه. حلوة قوي. فاهمة يعني ايه الواحد ينفع يخلي ربنا في قلبه في حياته، ازاي انه يدي قلبه لربنا هدية، ينفع ده؟ ايوه. فاهمة؟ بتصليه؟ امين بصلي. ربنا يباركك كتير. انا متشكر ليك انك كلمتينا، ربنا يبارككم. طيب تعالوا نكمل ترانيم. عايز اقول لكم حاجة عشان الناس اللي قاعدة مستنية، وفي ناس كانت من اول الحلقة قاعدة على التليفون. الحقيقة عايز اقول لكم حاجة، يعني انا هقول من عندي، انا هعمل الحلقة دي على السيدي هاية، ولو تبعت لنا اسمك وعنوانك على التليفون او على الايميل، اسمك وعنوانك مظبوط، هبعت لك السيدي ده بتاع الحلقة دي كلها، هبعته لك ببلاش. هبعتهولك ببلاش يعني. اول 50 واحد يبعتولنا هبعت لك واحد. حاضر. طيب انا ممكن اخد ندى. اهلا. انا انكل. يا حبيب انكل صوتك جميل، قول يا ندى. ها ازيك حضرتك؟ ازيك يا حبيب انكل؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عندك كام سنه يا ندى؟ انا عندي 9. 9 سنين. فاهمة احنا بنقول ايه يا ندى؟ اه. وعارفة يعني ايه يسوع يتولد في قلبي؟ اه. وعارفة يعني ايه ادي لربي قلبي هدية؟ ايه. طب حلو خالص، ربنا يباركك يا ندى. معلش انا بعتلنا اسمك وتليفونك، نبعتلك السي دي. ناخد تليفون من السعودية. بيتر من السعودية. مساء الخير يا ناصف. ايوه. مساء الخير يا ناصف. ايوه. مساء الخير يا ناصف الاستاذ. اهلا يا بيتر ازيك؟ طب دي حلقة أطفال يا بيتر، بتتكلم في حلقة الأطفال؟ آه طبعاً في حلقة أطفال لسببين. السبب الأولين أنا كنت واحد من الجيل اللي اتمتع قوي إنه تربع ترانيم بتاعتك. أهلاً بيك يا حبيبي. والإبداع بتاع ناصف الصبح مش بس في الكلمات. ربنا يخليك يا بيتر، ميرسي. وفي إزاي كنت بتوصل للأطفال تماماً. إنه لحد دلوقتي في ترانيم، مش ترانيم، شرح بتاع الترانيم مازال مغروس في اللاوعي بتاعي دلوقتي. في اللاوعي. افتكر منهم حاجتين. اه طبعا. بيطلع الاحيانات كده من غير ما افكر. افتكر حاجتين. رب يسوع حبيبي دي مخصوصه علشاني، والشرح الرائع بتاعها لما يبقى الدكتور جاي البيت. ايوه. كان حل رائع جدا لكل تهميش ابليس بيحاول يحطنا فيه، لان رب يسوع حبيبي طيب مخصوص علشاني. حاضر حاضر. وتتباع بالصبحي انه يشرحها لما يبقى تعبان ويجي الدكتور يتباع عشاني. ميرسي يا حبيبي خالص. ميرسي يا بيتر على المداخله اللطيفه دي. عشان الصوت بيقول انه مش واضح. انا بس عايز اقول لكم هو بيتكلم عن تنانيم قديمه. طبعا هو بيقلدني وانا برتل في الشرايط القديمه. رب يسوع حبيبي جه مخصوص علشاني. هو بيعمل زي ما معلش يعني ربنا يباركك ويسامحك ما فيش مشكله وانت بتقلدني. بس انا اشكر ربنا ان الوقت ده يمكن ما كانتش فيه امكانيات زي اللي معانا دلوقتي ولا كان فيه انترنت ولا فيه حاجات ديجيتال ولا حاجه من ده كله. ومع هذا ربنا استخدم الحاجات البسيطه وباركنا بيها جدا جدا. قلبي الصغير لرب هديتي قدمته له ومعاه محبتي. قال لي يا ابني يا ابني اديني قلبك وخلي عينيك تملي تلاحظ سكتي. عند المزود في ناس جم قدموا هدايا جميلة. ذهب ولبان ومر. كل حاجة منهم ليها معنى. يمكن ما فيش وقت نقعد نشرح الكلام ده عشان الوقت بتاعنا ضيق قوي. لكن أنا عايز كل واحد فينا النهاردة يقول لربنا قلبي الصغير ده هو اللي عندي. يمكن ما عنديش فضة وذهب وذهب ولبان ومر. ما عنديش حاجات حلوة زي دي. لكن عندي قلبي الصغير ليك هديتي قدمته له ومعاه محبتي. قال لي يا ابني يا ابني ديني قلبك وخلي عينيك تملي تلاحظ سكتي. أنا بشكر ربنا جدا إن هو ما قاليش يا ابني ديني جيبك وفلوسك. يمكن ما كانش حيبقى عندي حاجة أقدمها ربما. لكن لما قال لي ديني قلبك ده أبسط حاجة أقدمها له قدام محبته الكبيرة. يلا نرنم ونقول له قلبي الصغير لرب هديتي. يلا قولوا معايا. قلبي الصغير لرب هديتي قدمته له ومعاه محبتي. قلبي الصغير لرب هديتي قدمته له ومعاه محبتي. قال لي يا ابني يا ابني اديني قلبك خلي عنك تملي تلاحظ سكتي. قال لي يا ابني يا ابني اديني قلبك خلي عنك تملي تلاحظ سكتي. قلبي الصغير لرب هديتي قدمته ومعاه محبتي. قلبي الصغير لرب هديتي قدمته ومعاه محبتي. كل حياتي بقيت ملك ربي وهو رفيقي في كل رحلتي. كل حياتي بقيت ملك ربي وهو رفيقي في كل رحلتي. قلبي الصغير رب هديتي قدمته مع محبتي. قلبي الصغير رب هديتي قدمته ومع محبتي. هاخد تليفون تاني طبعا عشان الوقت. ستيفن ما سمعناهوش. ايوه يا ستيفن. الو الو. ايوه الو الو الو. ايوه يا ستيفن انا سامعك. قول يا حبيبي. الو ازيك يا عم ناصف. ازيك يا حبيب عم ناصف. اشكر ربنا اتكلم. ايوه قول بقى. ازيك عامل ايه؟ كويس. ازيك يا حبيبي. ممكن توطي التلفزيون يا ستيفن؟ اسمعني من التليفون. خد التليفون وابعد بعيد عن التلفزيون. يلا انت عامل ايه؟ كويس. اه طبعا كويس. اه سنك كام سنه يا ستيفن؟ عندك كام سنه؟ تسعة سنين. فاهم احنا بنقول ايه؟ طيب بتصلي وتقول لربنا عايز اديلك قلبي هديه. ايه بتقول لربنا عايز اديلك قلبي هديه ليك؟ أيوه. أمين. ربنا يباركك يا ستيفن. أخد جانو. ألو جانو. ألو. أيوة أنت أخير. مساء النور. زي حضرتك يا عم. أهلا وسهلا. زيك يا جانو؟ الحمد لله كويس. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. أنا بشكر حضرتك على التعليم حضرتك بتقدمها لنا. ميرسي يا حبيبي. أنت فاهم إحنا بنقول إيه يا جانو؟ أيوة فاهم كويس يعني ايه ربنا يجي جوه قلبي وحياتي؟ اه مقدر قوي عظمة اللي عمل ربنا عشاننا؟ طبعا. امين يا حبيبي. صلي والرب يباركك ويبارك حياتك ويبارك الناس اللي حواليك بيعلموك تفهم الكلام ده كويس. ربنا يباركهم. تعالوا اسمعكم ترنيمه. معلش مش هاخد شويه تليفونات تاني. في ترنيمه جميله عندنا ولد جميل شاطر اسمه بيجو بيعرف يرنم حلو قوي. في ترنيمه بتقول يسوع بناديك عشان اهاديك، حياتي ليك وقلبي ليك، افكار عقلي انا كلي ملك ايديك. كويس. انا عايزكم تسمعوا صوت بيجو. انت اسمك الحقيقي ايه؟ جوني. اه امال ايه بيجو دي؟ حلوه برضو كويسه يعني. انا عايزك يا جوني، عايزك يعني تصلي الترنيمه دي عشان كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وبتشوفنا. في ميات الالاف من الناس شايفينك دلوقتي وهيصلوا معاك الترنيمه دي، هيقولوا ربنا يسوع بناديك عشان اهاديك. عارف يعني ايه اهاديك؟ يعني ايه اهاديك؟ اديك هديه. انا هدي لك قلبي هديه، افكار عقلي انا كلي ملك ايديك، طول سفري ايام عمري هفكر فيك لحد ما اوصل عندك في السماء فوق، سلام وهدوء وافراح بيك يسوع بناديك. يلا نرنم ده مع بعض. علشان أهديك حياتي ليك وقلبي ليك، أفكار عقلي أنا كلي ملك إيديك، ملك إيديك، طول سفري سقفله. شاطر. ميرسي قوي يا جوني، حلوه قوي قوي. افكار عقلي انا كلي ملك ايديك، في السما فوق سلام وهدوء وافراح بيك يسوع بناديك عشان اهديك، حياتي ليك. في ترنيمه مش عارف هنلاقيها عندنا بتقول ربي انا ليك، ربي انا ليك، قلبي بين ايديك واتكالي عليك، كل حياتي معاك ربي يسوع يا حبيبي، ساعدني احفظني وكمان علمني امشي في الوقت. يلا اللي عارف يقول معايا ربي انا لي نفسي بين ايدي واتكالي عليه، كل حياتي معاك ربي انا لي كالي عليك، كل حياتي معاك. يلا قول معايا ربي يسوع يا حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني، ربي يسوع يا حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني، امشي في رضا امشي أمشي في رضا، لسه تاني يرنم لي عمري بين ايديك ورجايا فيه كل اموري معاك لساني يرنم لي عمري بين ايديك ورجايا أموري معاك ربي يسوع يا حبيبي سعيد احفظني كمان علمني ربي يسوع يا حبيبي سعيد احفظني كمان علمني أمشي في رضا أمشي في رضا أمشي حبيبي سعيد احفظني وكمان علمني ربي يسوع يا حبيبي سعيد احفظني وكمان علمني امشي في رضا امشي في رضا امشي في رضا انا عايزكم تصلوا معايا في الدقائق القليلة اللي جاية احنا قدامنا وقت قليل مش كتير هنصلي وبعد كده هناخد الكام ترنيمة اللي في الآخر معلش الناس اللي معرفتش أكلمهم ربنا يباركنا معلش ربنا يدبر فرصة تاني وزي ما قلت لحضراتكم يمكن نكون بنروح البلاد بتاعتكم موضوع السعودية ده بس يمكن يكون صعب شوية لكن البلاد الباقية اسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج ربنا يساعدنا طبعا وكل الكنائس اللي نقدر او البلاد اللي نقدر نروحها هنعمل كده لكن انا عايزكم دلوقتي تصلوا معايا تقول للرب رب انا نفسي قلبي ده ما يبقاش بيحب الخطيه لكن بيحبك انت وبيقدر مجيتك من السماء لحد الارض عشان خاطر يلي عارفني مش مجرد واحد من ضمن زحمه الناس لكن انت عارفني باسمي وعارف ظروفي وحياتي واموري عارف كل حاجه فيا وعارف كل حاجه عندي زي ما كانت بتقول الترنيمه من شويه حتى انت عارف مكاني وعارف افكاري عارف اسمي وشكلي ومكاني وعارف كل حته فيا انا عايز اصلي معاكم نص دقيقه من فضلكم غمضوا عينيكم وصلوا معايا وبعديها هنرنم كام ترنيمه في الاخر هنقول عايشين ليسوع وهنقول كمان في الآخر خالص خالص لأنك أنت معايا مفيش حاجة تخوفني عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا تعالوا نصلي مع بعض يا رب يسوع نشكرك من كل القلب لأنك رضيت ورغم أنك أنت مش أنت اللي عملت الغلط إحنا اللي عملناه أنت اللي اتغلط في حقه إحنا غلطنا في حقك أنت أنت اللي جيت من السماء لأرضنا جيت اترفعت على الصليب عشان ترفع عنا كل ضيق يا رب بنشكرك ما كانش ينفع للإنسان يكون له حياة غير لما انت جيت ومت بدالي وشلت كل أحمالي ودلوقتي في السماء بتشفع فيا يا رب نشكرك من كل قلب صلي بركة لحياتنا بركة لبلادنا بركة لعائلتنا بركة لكنيستنا مش هنقول لكنايسنا لكن هي كنيسة واحدة كنيستنا اللي انت رأسها واللي انت أساسها شكرا ليك من كل القلب صلي بركة للأيام دي مع كل الحاجات الصعبة اللي فيها بنصلي بركة يا رب في ذكرى ميلادك انك تيجي يا رب عشان يكون على الارض السلام زي ما كنا بنرنم وزي ما قالوا الملائكة. بنقدم لك قلوبنا هدية ليك، اقبلها وساعدنا نعيش ليك زي ما بتقول الترنيمة، عايشين ليسوع في كل حياتنا كل ايامنا، في بيوتنا ومدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع، ليك المجد، امين. تعالوا نرنم في الدقائق القليله اللي جايه دي، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا، عايشين ليسوع واحنا صغيرين. صحيح كل يوم بنكبر مع يسوع ماشيين، وقريب هيجي ياخدنا، امين. علشان كده دايما عايشين ليسوع. عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايام. يلا قولوا معايا، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا، في بيوتنا ومدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع في بيوتنا مدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع، عايشين ليسوع، عايشين في الدنيا وملكه حوالينا بيحرسنا، هو وعد انه عمره ما يسيبنا، واحنا كمان هنفضل عايشين ليسوع، واحنا كمان هنفضل عايشين ليسوع. يلا قولوا معايا، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا. يلا تاني، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا، في بيوتنا مدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع في بيوتنا مدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع، عايشين ليسوع في كل مكان، مش بس كنيسة في الشارع كمان، لما نلعب برضو بمحبة وإيمان كده نبقى فعلا عايشين ليسوع، كده نبقى فعلا عايشين ليسوع. يلا معايا، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا، في بيوتنا مدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع في بيوتنا مدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع، عايشين ليسوع واحنا صغيرين، كل يوم بنكبر مع يسوع ماشيين، وقريب هيجي ياخدنا، امين. كده دايما نبقى عايشين ليسوع، كده دايما نبقى عايشين ليسوع. يلا معايا، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا، عايشين ليسوع في كل حياتنا، عايشين ليسوع كل ايامنا، في بيوتنا مدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع في بيوتنا ومدرستنا وكنيستنا، عايشين ليسوع، عايشين ليسوع. تعالوا نقول ده يسوع حلو قوي، وبعديها نقول لأنك أنت معايا، وممكن نبقى بنختم الحلقة كده. لكن افتكروا ابعتوا لنا من فضلكم عناوينكم واضحه، هنبعت لكم السيديهات بتاعه الحلقه، والحلقه تبقى موجوده على اليوتيوب للناس اللي يحبوا ينزلوها من على اليوتيوب، هي سهله ويقدر يعمل كده ببساطه، وفاتحين الداونلود لكل الناس. يعني تعالوا نفرح بربنا، وبعديها هنقول لانك انت معايا ايه بقى هيخوفني. فاكرين؟ يلا نجرب. يلا نقول لأنك أنت معايا. يلا نقول يا يسوع حلوة. يلا قولوا معايا. ده يسوع حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. ده يسوع حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. ده يسوع حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. ده يسوع حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. اللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عنه. واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه. اللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عنه. واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي. حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. ده يسوع حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي. يسوع أخذ مكاني. يسوع أخذ مكاني لما اتصلب علشاني. دور علي حبه وتعب علشان يلقاني. يسوع أخذ مكاني لما اتصلب علشاني. دور علي حبه تعب علشان يلقاني. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. كمان مرة. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. تعالوا نقول لأنك أنت معايا. لأنك أنت معايا. لأنك أنت معايا. لأنك أنت معايا. إيه ما هيخوفني. لأنك أنت معايا. لأنك أنت معايا. لأنك أنت معايا.